السلطات السعودية أصدرت قرارا على أن المقيمين المسلمين الأجانب يسمح لهم بالحج مرة واحدة كل 5 سنوات، وإذا حج مرة واحدة من نفسه وأراد أن يحج عن أبيه أو أمه فلا يستطيع أن يحج فما يعني فلا نخرج من هذا وأريد أن هذا محل اجتهاد هذا الله يوفقهم من أجل جهاد الدولة للتخفيف عن الضغط من دخول الحجاج بكثرة الحج من هنا ومن هنا وهو محل اجتهاد نسأل الله يوفقهم ويعينهم على ما فيه الخير والصواب.